نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موعدنا في هذا اللقاء مع فضل ليلة القدر، وهذه الليلة التي يطلبها ويتحراها كل المسلمين في جميع الأصقاع وفي جميع البقاع أينما كانوا، فإنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لإصابتها أو لمصادفتها. هذه الليلة التي فضلها الله وشرفها بأن جعلها الوعاء الزمني أو الميقات الذي نزل فيه القرآن. وهنا يسأل البعض، إن القرآن قد نزل على هذه الفترة أو في هذه الفترة الممتدة، فترة الرسالة 23 سنة، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه، والضمير يعود إلى القرآن، في ليلة القدر؟ هنا اختلف المفسرون أو العلماء، بعضهم قال إن أنزلناه من باب إطلاق الكل على الجزء، أي أول القرآن نزل في هذه الليلة. والبعض بيقول أو بيحتج بالحديث الوارد عن سيدنا عبد الله بن عباس بأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء الأولى أو بالسماء الأولى يسمى بيت العزة، نزل القرآن جملة واحدة في هذا البيت، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منجما أو نجوما طيلة هذه الفترة، أي فترة الرسالة 23 سنة. هذه الليلة المباركة جعلها الله سبحانه وتعالى من مواسم الخير، وجعلها الله سبحانه وتعالى من أسباب التعرض لنفحاته وتجلياته وإشراقاته سبحانه، بل ضمنها الله سبحانه وتعالى فضلا عظيما، وهو ما أشار إليه سبحانه بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على أعمار الأمم السابقة وجد أنهم كانوا يعمرون في هذه الحياة، كان الواحد منهم يعيش مئات السنين، فيستطيع أن يستوعب في هذا العمر الطويل من أسباب الخير وأسباب الطاعة أو مظاهر الطاعة ومظاهر العبودية الكثير. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أعمار أمته تتراوح ما بين 60 و70، حزن لأن الأمة لا تستطيع أن تحصل كثيرا من الأعمال في هذه الأعمار البسيطة أو الوجيزة، فعوضه الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة، فجعل قيامها أو القيام فيها أفضل من ألف شهر. يعني كأن الإنسان عبد ربنا حوالي 83 أو 84 سنة، 83 أو 84 سنة، دي ليلة واحدة. فما الظن إذا كان الإنسان في كل عام يتحرى هذه الليلة ويقوم فيها ويجتهد فيها، من كنش يعني السطحيين أو من كنش يعني دائما تسوق أنفسنا إلى سفاسف الأمور. بعض الناس يقول لك يا ريت يعني أصاب في ليلة القدر عشان أطلب من الله أن يغنيني أو يديني 1,000,000 جنيه أو مش عارف يديني عربية أو يديني لا، ينبغي المؤمن دائما يتوق إلى معالي الأمور ويسمو نحو معالي الأمور دون سفسافها. أفضل شيء يطلب في هذه الليلة الدعاء، وسنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن هذه الليلة كيف يتحراها المسلم مع أن علاماتها أو معظم علاماتها تكون لاحقة وليست سابقة؟ وإيه الحكمة من أن العلامات متأخرة؟ يعني نعم لقد ثبت في السنة الصحيحة أن هذه الليلة تكون ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، لا فيها برودة ولا فيها حر، تكون إيه وسط، ده بالنسبة لليلة. لكن علاماتها متأخرة، يعني ثاني يوم تصل الشمس كأنها مكشوفة، أو الشمس تصبح لا شعاع لها بحيث أنك أنت تقدر تبص فيها تنظر إليها، والسماء تبقى صافية، السماء تبقى صافية، والشمس تبقى إيه، تبقى كأنها لا شعاع لها. طب لماذا تأخرت هذه العلامة؟ أعتقد أن الحكمة في هذا أن يكون قيامك في هذه الليلة من قبيل الاحتساب وليس من أي، حتى لا تكون هناك علة في قيامك، زي ما قال العلماء إن الله أخفى أشياء في أشياء، أخفى ليلة القدر في ليالي رمضان حتى نجتهد في كل الليالي، أخفى اسمه الأعظم في الأسماء الحسنى حتى ندعوه بها كلها، أخفى ساعة الإجابة من يوم الجمعة لنجتهد في الدعاء طوال اليوم، أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس لنصليها ونؤديها كلها، وأخفى وليه في عباده حتى لا نحتقر من الناس أو من الخلق أحدا. فالحكمة هنا من إخفاء ليلة القدر إن احنا نجتهد في كل هذه الليالي، فلا جرم أن كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر. نعم جاء حديث في الصحيح أنه اعتكف العشر الأوائل من رمضان، فلما أتمهن أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني ليست ليلة القدر في هذه العشر، فاعتكف العشر الأوسط، فلما أتمها أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقد مضت السنة على إحياء هذه العصر أو على الاعتكاف في هذه العصر طلبا لليلة القدر. وقد أمرنا بأن نلتمسها في الليالي الوترية، لكن إيه الحكمة من أن احنا بنعتكف العصر كلها مش الليالي الوترية فقط؟ اعتكاف العصر كلها الحكمة منه أو الحكمة فيه أن المطالع الهلال أو استطلاع الهلال بيختلف من بلد لبلد، يعني فقد نسبق بصيام يوم وقد نسبق نحن غيرنا بصيام يوم، يبقى هنا استطلاع الهلال اختلف، يبقى اول يوم من رمضان عندنا اختلف مع اول يوم من رمضان مثلا في السعودية او في المغرب او في اي قطر اسلامي، اذا اختلفت المطالع يبقى الليالي الوترية بلا شك ستختلف، يبقى ممكن الليلة الزوجية او الشفعية عندنا تبقى وترية عند غيرنا وبالعكس. لكن هناك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، والتلاحي معناه من الملاحاة بمعنى الخصومة أو اللدد أو المشاحة، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون ذلك خيرا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فرفعت ذهب بعض الناس وهذا رأي شاذ، ذهبوا إلى أن ليلة القدر قد رفعت ولا وجود لها في الأمة، هذا رأي شاذ، وأؤكد على أن الذي رفع هو تعيينها دون تعينها، تعينها بمعنى ثبوتها هي ثابتة وهي موجودة، إنما الرفع هو تعيينها أي تحديدها دون تعينها، وإن لم تكن موجودة أو ثابتة لما كان هناك وجه لقوله فالتمسوها، فالأمر بالتماسها دليل على أنها متعينة وإن لم تكن معينة وإن لم تكن محددة، فلذلك أمرنا بالتماسها في التاسعة، هكذا جاء في رواية عبادة بن الصامت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة أو الثالثة. طب بعض الناس يقول لك النبي ذكر ثلاث ليالي فقط، التاسعة والسابعة والخامسة، طب مع ان الليالي الوترية اكثر من كده، نقول ان انه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، فتحديد هذه الليالي بالذات متضمن لبقية الليالي، ازاي متضمن لبقية الليالي؟ نقول فالتمسوها في التاسعة، لم يقل في التاسعة المنصرمة ولا في التاسعة الباقية، إنما ترك الأمر هكذا. نحن ممكن نقدر الأمرين، ممكن نقدر الأمرين، فإن التمسناها في تاسعة تبقى تبقى ليلة 29، إن التمسناها في تاسعة منصرمة تبقى ليلة 29، إن التمسناها في تاسعة تبقى يبقى ليلة 21، إن التمسناها في سابعة منصرمة تبقى ليلة 27، إن التمسناها في سابعة تبقى تبقى ليلة 23، أما الخامسة ما فيهاش إشكال سواء منصرمة أو باقية فهي ليلة 25. يبقى هذا التعبير جمع الليالي الوترية كلها، يبقى ليلة 21 ليلة 23 25 27 29. يبقى أيضا يجب التماس هذه الليلة المباركة. طب التماس هذه الليلة المباركة من أجل إيه؟ من أجل إحيائها. إحياؤها يكون بالقيام، يكون بالصلاة في جماعة، يكون بتلاوة القرآن، يكون بالذكر، يكون بالدعاء في هذه الليلة. وأفضل ما يدعى به في هذه الليلة ما علمه صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وريثما نلتقي بكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فتانا ركوح رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم وخلق عظيم أتانا ركوح رؤوف رحيم.